يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليكتب الله ربه ولا يبخس منه شيئا

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه صدق الله العظيم.